تعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرأيتم حلاوة القرآن في هذه الأيام؟ ما السر في حلاوة معاني القرآن في رمضان أكثر من غيره؟ قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرمضان والقرآن حالة من البينات، حالة من الفرقان، معاني جلية وواضحة وظاهرة. وحين يجتمع شرف الزمان مع شرف القرآن الكريم تكون حالة ماتعة جدا. ولكن يا صديقي، ذوق القرآن وحلاوة القرآن ليس قاصرا على رمضان. انوي أن تعيش مع القرآن الكريم وأن تتدبره طيلة حياتك. أنا أقدر أننا في رمضان تخلينا عن كثير من المشغلات فذقنا القرآن، فكيف نذوق القرآن في غير رمضان؟ الجواب في صلاة الفجر. ما رأيك؟ حالة تخلية. انوي أن تصلي الفجر كل ليلة كل يوم في مسجد إمامه صوته حسن. لا تجد حسنا، تهجد أنت في الليل بصفحة واحدة بتدبر وتأمل وذوق وحياة. كيف أتدبر القرآن؟ قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي يريد أن يتدبر القرآن يفكر في كل كلمة أن قائلها هو الله. هيا زق هذه الكلمة، هيا حاول أن تتذوق هذه الآية بمنطلق أن قائلها هو الله. الله قال ذلك. طريقة أخرى ضمها إلى هذه: كيف أتدبر القرآن؟ قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كلما قرأت الآية تحسس قلبك، هل عليه قفل؟ قل: يا رب أزقني حلاوة كلامك، يا رب إن نبيك عليه الصلاة والسلام قال ذاق طعم الإيمان، يا رب أزقني حلاوة القرآن، عرفني طعم القرآن، اهدني لنور القرآن، فهمني فرقان القرآن، يا رب بين لي معاني القرآن. ثم كيف نتدبر القرآن؟ قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. كل آية اربطها بما جرى لك اليوم من حال، حينها تتفتح عينك على التدبر والتأمل والذوق. نعم، وأجمل من كل ذلك أن تستفتح بالله وتستعين به، ثم تقرأ وتفهم وتتعلم وتسأل أهل العلم لتذوق حلاوة القرآن. من الآن يا صديقي انوي أن تعيش طيلة حياتك تتدبر القرآن، لأنه كلام ربي. وقل: أتيتك ربي. كلما ناديت يا قال يا